بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان كثرة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائب قد هدوه يمحون عن كتاب الله تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي آيات الله بغير علم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، هذه الأمة تعاني ومنذ وقت بعيد من أمية أطبقت بها، تعاني من أمية، ولست أعني الأمية الأبجدية أو أمية القراءة والكتابة، فإنها ليست بأمية إذا فهم الناس دينهم وعرف المسلمون طريقهم، فما بعد ذلك من القراءة والكتابة فإن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان قارئا ولا كاتبا صلى الله عليه وسلم. إنما المقصود الأمية الدينية التي يعيشها أكثر المسلمين اليوم، أمية بدينهم، وأكثر شباب المسلمين لا يعرفون من دينهم شيئا إلا ما عرفوه بالاضطرار من وجودهم في بلاد المسلمين، وإلا فأكثر حالهم الجهل، يحفظون أسماء لاعبي الكرة والفنانين والفنانات ويعرفون ذلك وأشباه ذلك، لكنك إن سألتهم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم عندهم نكرة، إن سألتهم عن دينهم وعن شرع ربهم فهم لا يعرفون شيئا. هذه في الحقيقة هي الأمية، هذه هي الأمية الخطيرة، لأنها تعني أن المسلمين تركوا مصدر عزهم ومصدر كرامتهم، وينبغي عليهم أن ينتظروا عواقب تركهم. إنها تعني أن المسلمين قد تجردوا من الإسلام الذي هو دين الله أنزله إليهم ليعبدوه به وليعلموه، وهذا مبدأ خطير. أيها المسلمون، حري بنا أن نعرف أن اليهود في إسرائيل يدرسون لطلبة الثانوية طلبة الثانوي يدرسون في السنة 360 حصة في التربية التوراتية، وطلبة الإعداد يدرسون 244 حصة في التربية التوراتية اليهودية. وما هذه التوراة؟ ما هذه التربية التوراتية؟ أباطيل وأراجيل وحكايات لا أصل لها وباطل قد جمعوه في تلك التوراة المحرفة. لماذا يدرسون ذلك؟ لأنهم يعرفون أن أساس طريقتهم وملتهم لا يقوم إلا على أن يفهموا أبناءهم أصول اليهودية وأصول الصهيونية لكي يواجهوا بها الأمة المسلمة وسائر الأمم التي يعادونها. لأجل ذلك يحرصون على التعليم، على تعليم أبنائهم التربية اليهودية، يعلمونهم اليهودية تعليما جيدا. وما اليهودية؟ كلام فارغ وأباطيل. الشيوعيون لا يصدرون لمذهبهم ولا لمن يتولى حتى ولو أقل منصب في الدولة الاشتراكية إلا من كان متقنا للاشتراكية فاهما لها، قد ربي تربية أيديولوجية على الفهم المركزي أو الاشتراكي بحيث يستطيع أن يتصدر للكلام عن الاشتراكية ولفهمها ولتطبيقها وليسير سيرة اشتراكية صحيحة. هؤلاء هم أصحاب الباطل، يعلمون أبناءهم وذويهم باطلهم تعليما حقا ويفهمونهم إياه تفهيما يمكنهم به من أن يكونوا أهلا لحمل مسؤوليته. حري أيها المسلمون بأمة الإسلام أن تفهم دينها وأن تعرف شريعتها التي لا تستطيع أن تخدمها إلا بمعرفتها وبفهمها، لا تستطيع أن تقوم بها أصلا أو أن تكون مسلمة إسلاما حقيقيا إلا بمعرفة ما هو الإسلام، معرفة ما هو الدين، حقيقة هذا الدين وشريعة الإسلام. لأجل ذلك أيها المسلمون كان أمر الله عز وجل للمؤمنين بحفظ أمرين خطيرين، بحفظ أمرين أولين. أولا حفظ بيضة الإسلام، أرض الإسلام، ديار الإسلام، وذلك لا يكون إلا بالجهاد عنه والذود عنه وبالدفاع عن أراضي الإسلام وبيضته. الأمر الثاني حفظ شريعة الإيمان، حفظ هذه الشريعة. ولأجل هاتين المهمتين كانت كل التشريعات الإسلامية التي هي في الجملة لأجل مرضاة الله عز وجل وتحقيق مراد الله في الأرض، كانت كل التشريعات من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله، كل هذه من أجل حفظ الدين. ولا يكون حفظ الدين إلا بحفظ الشريعة. انتدب الله المسلمين إلى ذلك في آية عظيمة في آخر سورة التوبة، فقال وما كان المؤمنين لينفروا كافة، ما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي طائفة تتعلم الدين وأخرى تنفر إلى الجهاد. وهؤلاء الذين يتعلمون لماذا؟ وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالغاية من أجل ذلك هي أن تبلغوا وأن ينذروا الناس بما تعلمون. فحفظ بيضة الإسلام بالمجاهدين، وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين. فلا بد لهما، لا بد للإسلام من هاتين الطائفتين. إذن فالعلم حفظ لشريعة الإسلام، حفظ للشريعة، وهو قبل ذلك عند آحادنا وعند فراغ المسلمين كل إنسان على حدة أمر من الله قد كلف الله به. كلف الله الناس المسلمين أن يتعلموا الإسلام، فقال عز وجل آمرا الناس بذلك وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ اقرأ لتتعلم ولتعرف. وفضل الله عز وجل العلماء على غيرهم من الأمم بعلمهم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ وما أكثر ما ورد في كتاب الله عز وجل في فضل العلم والعلماء، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم أكد ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم حين قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد حكى الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه جامع بيان العلم وفضله حكى الإجماع، حكى إجماع الفقهاء على أن من العلم ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية، وأن من ذلك من فرض العين ذلك ما يحتاج إليه المسلم في دينه، ما تصلح به عبادته وما تصلح به عقيدته وما يصلح به قلبه. إجماع بين فقهاء المسلمين لا يشد فيهم واحد على أنه من العلم ما هو فرض عين بحيث يتعين على كل مسلم قبل كل شيء، هذا فرض عين، وفروض الأعيان أوجب من فروض الكفايات، على أن يتعلم ما تصح به عقيدته من أمور التوحيد والشرك التي يخشى أن يقع فيها، وما تصح به عبادته من الصلاة والصيام وإن كان يتاجر من البيوع، وإن صام في الصوم وإن حج فيتعلم الحج، وكل ما يتعاطاه الإنسان عملا، وما يصلح به قلبه من مسائل التوبة، فالناس كلهم مطالبون بها، والصبر والشكر والنية والإخلاص، فهذه أعمال القلوب أيضا لا بد من تعلم أحوالها وأمورها وأحكامها. ذلك إجماع بين المسلمين على وجوب تعلم ذلك يا عباد الله. فأين المسلمون من فرض العلم ذلك العظيم؟ نعم، تعلم الأحكام وتفاصيلها ومسائل الفقه وفروعها هذا فرض كفاية، فرض كفاية يمكن أن يقوم به طائفة تكفي لتعليم الناس ولفتاوى الناس ولتدريس لطلبة العلم، هذا فرض كفاية، لا يجب على عموم الناس أن يكونوا علماء ولا أن يكونوا طلبة علم متخصصين، كلا، ما يجب على أعيانهم لكنهم فرض على الكفاية. لكننا نتساءل، هل حقق المسلمون فرض العين؟ هل كل واحد من المسلمين حقق هذا الفرض العين؟ نقول إنه يجب عليه أن يحققه أولا وقبل أن يسعى إلى أي أمر، لأن العلماء أيضا مجمعون على أنه من جهل شيئا من العلم فترتب على جهله خطأ في عبادته أو طاعته أجمعوا على أنه يأثم بذلك، وإن كانوا قد اتفقوا على أن العبادة مقبولة، العبادة من حيث الصحة صحيحة، لكن اتفقوا على أنه آثم بترك تعلم ما كان يجب عليه أن يتعلمه. إذن فالأمر لا شك أنه خطير. نعم، بالمسلمين حاجات لا بد أن يسعوا إليها مع ذلك، ولست أعني بالعلم الذي يتعلمه الإنسان أن يقعد الإنسان لأجل ذلك ويترك الناس فلا ينصح ولا يأمر ولا ينهى، ويترك أيضا حاجات الدنيا فلا يسعى إليها، لا، ولكنه يتعلم ويعلم، وهذا ممكن أن يحدث في آن واحد وفي وقت واحد، فلا يبعد أن يتعلم الإنسان ويعلم، أن يتعلم دينه وأن ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل إن العلم يقتضي من الإنسان أن يعلمه، العلم يملي على الإنسان أن يعلمه وأن يدعو إليه وأن ينصح به، وإلا فهو ليس بعلم. العلم الذي لا يحث صاحبه على نشره ليس بعلم ولا خير فيه لصاحبه، وهو حجة عليه يوم القيامة. فالعلم يزكو على النفقة، العلم يزكو بإنفاقه، وإنفاق العلم إنما يكون في الدعوة وفي تعليم الناس وفي النصح للناس، حينئذ يزكو العلم وينمو ويشعر صاحبه بفضله وعظم قيمته. فالعلم للعمل، ومن لم يعمل بعلمه فلا خير له في علمه، من لم يعمل به لا خير له. فقد قال السلف رحمة الله عليهم: العلم يهتف بالعمل، العلم ينادي العمل، يناديه يستجيب يدعوه، فإن أجابه يعني إذا الإنسان عمل بعلمه، وإن ارتحل إلا ارتحل العلم عنه وتركه، تركه وخلاه وغادره. فالعلم يقتضي العمل، ولا بد للعلم من العمل. ونحن إذا تحدثنا عن العلم فإنما نقصد العلم الذي يدعو صاحبه إلا العمل به وبذله، بذله للناس في الدعوة والنصح، للعلم الذي يقعد به صاحبه لمنفعة نفسه وحتى لا، ولكن الذي يحض صاحبه على العمل وعلى إنفاقه حيث أمر الله تبارك وتعالى أن ينفق. أيها المسلمون، هذا هو العلم الذي رفع الله عز وجل أهله، علم الشريعة الذي رفع الله أهله وانتدب المسلمين إلى أن تكون فيهم طائفة. فهم أولا مطالبون بأن يكونوا آحادا عارفين بأحكام دينهم، أن يكونوا في آحادهم عارفين بأحكام الدين التي يتعاملون بها. ثم أمر الله عز وجل أن يكون في المسلمين طائفة من الفقهاء والعلماء تكفي لحاجة الناس من الفتوى والتعليم، لا بد من وجود هذه الطائفة التي تكفي. فإذا لم توجد تلك الطائفة التي تكفي أسلم المسلمون كلهم، لأن هذا فرض كفاية. حتى إن كثير من العلماء أوجب الهجرة من البلد التي ليس فيها فقيه مفتن إلى الدار التي فيها فقيه يفتي الناس في نوازلهم. تصوروا إلى هذا الحد، أوجب العلماء الهجرة من البلد التي ليس فيها عالم فقيه يفتي الناس إلى بلد يكون فيها فقيه. ربما كان ذلك قديما حين كانت وسائل الاتصال صعبة، أما الآن فقد صار ولله الحمد الاتصال بالعلماء واستفتائهم سهلا، فلا نظن أن هذا الحكم يكون منطبقا على واقع المسلمين الآن إذا تيسرت لهم سبل الاستفتاء. على الجملة أيها المسلمون، تلك الطائفة التي هي العلماء جعل الله عز وجل لها منزلة عظيمة ودرجة عالية، لأنهم سفراء بين الله وبين خلقه، يفهمون عن الله الكتاب وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يبلغون الناس، يفهمون عن الله ثم يبلغون الناس، وهم ورثة الأنبياء لأجل ذلك، لأجل هذا السبب هم ورثة الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم ميراث النبي، كذا أتى في النص: والعلماء هم مراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأساسه صلى الله عليه وسلم. من السنة أيها المسلمون أن يوقر العالم، قال ذلك طاووس عليه رحمة الله، لأن له فضل، له فضل. والعلماء ورثة الأنبياء، وهم أهل الولاية وأهل التقوى، وإلا فإذا لم يكونوا أهلا للتقوى فليسوا بعلماء. فالعلم الخشية كما قال السلف، العلم الخشية، فمن لم يزوده علمه بخشية الله فما نفعه الله بعلمه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الخشية، وقد قال أبو حنيفة عليه رحمة الله: إن لم يكن أولياء الله في الأرض هم العلماء فليس لله ولي، إن لم يكن أولياء الله هم العلماء فليس لله ولي. ما يكون أبدا الأولياء هم الدجالون والجهل والجهال والسحرة ونحوهم، لا، إنما العلماء هم الأولياء أولا، لأنهم أهل التقوى وأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه منزلة هؤلاء أصحاب الفضل في الدين الذين أمرنا الله عز وجل أن نوقرهم وأن نحترمهم. لكن أيها المسلمون هنالك مسألة أخرى ينبغي أن نلتفت إليها، ونحن نقول إن العلم هو الذي يكسو صاحبه الخشية ويكسو صاحبه الطاعة ويلزمه طاعة الله عز وجل. ليس العلم الذي يحويه الإنسان ويجمعه ليكون حجة عليه. والعلماء هم علماء الآخرة لا علماء الدنيا، الذين يقصدون بعلمهم ما عند الناس أو يقصدون بعلمهم رضا الناس أو حب الناس أو نحو ذلك. إنما العلماء هم علماء الآخرة الذين يقصدون بعلمهم ما عند الله عز وجل. العلماء الحقيقيون هم الذين يطيعون الله عز وجل بعلمهم فيبذلونه ويبلغونه وينصحون به. العلماء هم العاملون، هم أهل الورع، هم أهل الخشية، هؤلاء هم علماء الآخرة. وإلا فمجرد أن يتصدر إنسان أو نحو ذلك فينبغي على المسلمين أن يعرفوا من العلماء الذين يستفتونهم في نوازلهم. الإنسان مطالب بأن يتحرى أهل العلم الذين هم أهل الخشية والورع، الذين هم أهل الدين والصلاح، لا يطلبه عند الأساطير من أهل البدع. فقد قال أبو هريرة رحمة الله عليه: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأساطير عند أصحاب البدع. لا يطلبه عند الجهال الذين حظهم كلمات يلوكون بها ألسنتهم، إنما يطلبه عند العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل والصلاح والتقوى. ولا شك أن الناس يعرفونه، لا شك أن الناس يعرفونهم. فإذا أفتاك هذا العالم بما هو خلاف هواك فيجب أن تتبعه، ويجب أن تتعبد لله بما أفتاك. ولا يكون همك أن تقصد العالم الذي تعرف أنه يسهل لك في الأمر ويتساهل لك في الفتوى لأجل هواك ولأجل رغبتك، وتقول استفتيت عالم وضعها في رقبة عالم وقل ثاني. لا، ما سلم إذ استفتيت من لا تثق في علمه وورعه أبدا. أنت آثم حتى وإن أفتاك. فينبغي أن تستفتي من تعرف فيه الورع والتقوى. فإن أفتاك بالعزيمة وبالشدة فخذ به، وإن أفتاك بالرخصة فذلك فضل وتيسير من الله عز وجل عليك. لكن لا يحل للإنسان أن يقصد عالما لغرض أنه يتساهل. وقد قال الإمام النووي رحمة الله عليه: يحرم التساهل في الفتية. قال ذلك في مقدمة كتابه المجموع، قال: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف بالتساهل لم يجد استفتاءه. من عرف بين الناس بالتساهل لم يجد استفتاءه. وليس معنى هذا أن يشق الإنسان على نفسه، لكن الدين يسر، الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. وستستفتي العالم وإن كان لك حاجة في التيسير يسر لك، وهو الأدرى وهو الأورع وهو الأتقى لله عز وجل. أيها المسلمون، مسؤولية الإنسان في شرع الله عز وجل خطيرة. الإنسان إذا يعني كان سيارته فيها عطل أو بدنه فيه عطل ويأتي طبيب يتحرى، يسأل عن الأخصائي وعن المتقن في المرض الفلاني اللي يعرف كذا، أو الميكانيك الجيد اللي يفهم وكذا، فيتحرى في أمر دينه فما له لا يتحرى في أمر يتحرى في دنياه فما له لا يتحرى في أمر دينه، ما له لا يتحرى ويسأل عن أعلم الناس وعن أتقى الناس وأورع الناس. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وعباده المسلمين إلى سواء الصراط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، السلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، العلماء كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، وهم أهل الفضل، وهم الذين ينبغي أن تكون لهم مكانة عند المسلمين. وكما قال طاووس: من السنة أرني وقر العالم. فلا يجوز للمسلم إذا وجد العالم الفاضل أن يحتقره أو أن يقلل من شأنه أو أن يصغره، فضلا عن أن يتجرأ عليه بالسب أو يتجرأ عليه بالنيل منه، فإن هذه معصية عظيمة وذنب كبير. فإن لحوم الناس محرمة والخوض في أعراض الناس محرم على الجملة، وعلى الأخص لحوم العلماء. قال الحافظ ابن عساكر رحمة الله عليه: فكان يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لطاعته ومرضاته، وجعلنا ممن يتقيه ويخشاه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أثار منتقصيهم معلومة. عادة الله في هتك أثار من ينتقص العلماء معلومة، سيرته في ذلك معلومة. يقول: ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب، من أطلق لسانه في العلماء بالانتقاص منهم، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نعوذ بالله من ذلك، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز انتقاص العلماء، وكذلك لا يجوز انتقاص العلم. لا يجوز أن ننتقص العلم ولا أن نقلل أو نصغر من شأن العلم، لأن هذا ذنب أيضا. وقد كان ابن يحيى البرمكي رحمة الله عليه يقول لابنه: يا بني تعلم العلم، فإنك إن لم تتعلم جهلت، وإن جهلت شيئا من العلم عاديته، إذا جهلت العلم عاديته، وعزيز علي أن تعادي شيئا من العلم، عزيز علي أن تعادي شيئا من العلم. ودائما لا ينتقص العلم ولا يقلل من شأنه إلا من لم يذق طعمه. أما من ذاق طعمه وحلاوته وعرف بدايته وعرف منزلته ومكانته فإنه لا ينتقصه. أما الإنسان الذي لم يذقه، الإنسان الذي لم يتعلم، فهو الذي ينتقص. وما أحسن ما قال القائل: أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل. سهل ذم بجهله علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، لو عرفها ما كرهها، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فيا عباد الله، اتقوا الله واعلموا انكم ان العلم هذا هو حياة القلوب، به يطاع الله عز وجل. العلم به يطاع الله، ولا تحسن الطاعة إلا بالعلم النافع، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ذكر العلم وفضائله فمن كلامه الحسن قال: به يطاع الله، وبه يعبد الله، وبه يحمد الله، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، هو إمام العقل والعمل تابعه، يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء. أما من عبث على جهل فضره أقرب من نفعه، كما قال ضرار بن عمرو رضي الله عنه كان يقول رحمة الله عليه: إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهله، إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهله صاموا وصلوا، تركوا العلم وصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم. بالغت الصوم والصلاة على جهل حتى يبست جلودهم على أعظمهم، لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعدا، لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعدا، لأنه عبد على جهل. والجاهل الشيطان عليه قادر، كما روي فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فقيل واحد أقوى على الشيطان وأقدر عليه من ألف عابد. لماذا؟ لأن العابد يقطعه بأي شيء أو أي خدعة من خدعه، أما العالم فلا يقطعه أبدا ولا يجهله أبدا ولا يصده عن طاعة الله عز وجل أبدا. من محاسن ما روي في ذلك وعذب وعيون ما حكي في فضل العلم ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد حكاه عنه كميل بن زياد رحمة الله عليه وهو من تلاميذ علي بن أبي طالب. قال كميل: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي، أخذ بيدي وخرجنا، فلما أصحرنا يعني لما وصلنا إلى الصحراء جلس علي رضي الله عنه ثم تنفس ثم قال، جلس وتنفس ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها، قلوب أوعية آنية فخيرها أوعاها، احفظ ما أقول لك، احفظ هذا الكلام، احفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، عالم هذا رباني، ومتعلم وهذا على سبيل نجاح، على طريق نجاح، ما دام هو متعلما فهو على طريق النجاح، وهمج رعاع، اذا لم يكن انسان عالما ولا طالبا للعلم وهمج رعاع، اتباع كل ناعم. نعم، فالانسان الجاهل كل انسان يمكن ان يخدعه، هذا يجذبه تاره وهذا يجذبه تاره، فهو تابع لكل ناعم، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجاوا الى ركن وثيق، لم يستضيئوا بالعلم ولم يركنوا الى ركن وثيق. ثم قال له: يا كميت، العلم خير لك من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، العلم تزيده النفقة والمال تنقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها، محبة العالم دين من الدين، أن يحب الإنسان العالم، محبة العالم دين يدان بها. يا قمي، مات خزان الأموال وهم أحياء، أهل الأموال وخزان الأموال ماتوا وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، العلماء باقون طوال الدهر بعدما يموتون، أعيانهم مفقودة، أعيانهم قد وريت التراب، وأمثالهم في القلوب موجودة، كلامهم وآثارهم موجود في القلوب، وأمثالهم في القلوب موجودة. قال: إنها هنا علما لو أصبت له حمله، بلى أصبته لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا. ثم قال رحمة الله عليه، قال علي رضي الله عنه يصف هؤلاء العلماء، يصف هؤلاء الربانيين، يقول: هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، الشيء الوعر شاق وجدوه ليئنا بسبب علمهم وقاضوه وأعانهم الله عليه، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان معلقة بالمنظر الأعلى، صاحب الدنيا وقلوبهم معلقة بالله عز وجل، أولئك أولياء الله في أرضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نقول قولنا هذا ونستغفر الله عز وجل لنا ولكم، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.